الهاشمي مولاهم أبو رشدين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن تميم ومحمد الروحي قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح خاتم من ذهب فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس عن المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا مثنى قال حدثنا خالد بن حارث حاء قال وحدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. قال وحدثني أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا محمد بن إسحاق بن سيبي قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن حاء قال وحدثنا هارون الأيدي قال حدثنا ابن أبي كل ما مسامة جماعته عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب وذكرنا حديث الليث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن بني عبد الله قال وحدثنا بن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فكان في يدي ثم كان في يدي أبي بكر ثم كان في يدي عمر ثم كان في يدي عثمان حتى وقع منه في بئر ياريس نقشه محمد رسول الله قال ابن بني حتى وقع في بئر ولم يقل منه. قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد محمد عباد بن أبي عمر ولفظ أبي بكر قال وحدثنا سفيان عن عتيبة بن موسى عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب ثم قال ثم اتخذ خاتم من ورق ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقش أحد عن نقش خاتمي لا ينقش أحد عن نقش خاتمي هذا وكان إذا لبسه جعل فصه من مائل بطل كفي والذي سقط من عقيب في بئر أريس. قال حدثني يحيى بن يحيى وخلف بن هشام ابو ربيعه العتكي يقول عن حماد قال يحيى اخبرنا احمد بن زين عبد العزيز بن نصيب عن انس مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضه ونقش به محمد رسول الله وقال الناس اني اتخذت خاتم من فضه ونقشت به محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقشه. قال وحدثنا احمد بن حنبل وابكر بن ابي شيبه وزير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعنون ابن علية عن عبد العزيز بن نصيب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن تنو بشار قال متنا حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الرومي قال قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كان ينظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثنا أبي عقتة عن أنس رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقرؤون إلا كتابا عليه خاتما وصنع خاتما من فضة قال كان ينظر إلى بياضه في يده. قال حدثنا نصر علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخي خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقولون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم حلقته فضة ونقش به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو عمران محمد جعفر بن زياري قال أخبرنا إبراهيم بن سعدي عن شعبة عن سمالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا قال أبصر الناس خواتم الخاتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال حدثني محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا روح قال أخبرهم جرجه قال أخبرهم زياد وأنا مشيبه أخبره الناس ملك رضي الله عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن جرج بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المصري وقال أخبرني يونس بن يزيد عن شامي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وحدثنا عثمان بن شيبة عباد بن موسى قال حدثنا طرح بن يحيى الأنصاري ثم الزرقي عن يوسف بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه من مائل كفة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يوسف بن يزيد بهذا الإسناد وذكر مثل حديث طلحه بن يحيى. قال وحدثني ابو بكر بن خلاد بن باهلي قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه بشر الخنصر من يده اليسرى. قال حدثني محمد عبد الله بن مريم وابو كريم جمع بن ادريس واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب عن ابي برده عن علي رضي الله عنه انه قال نهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتم في هذه او التي تليها لم يدع عاصم في اي اثنتين ونهى عن لمس قسه وعن جلوسه على المياثر وعن جلوس على المياثر. قال فاما القسم فثياب مضلعه يتابع من مصر والشام فيها شبه كذا واما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على رحلك القطائف والارجوان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت علي رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى أو قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه.